ما علاقة هذا بموضوعنا الليلة؟ موضوع الليلة إننا لما تكلم في الشروط العشرة لتلاوة القرآن لاستشعار لذة القرآن، واحد يقول لي طب أنت بتقرأ القرآن كده؟ لما شرحنا كيف نصلي في أشرطة، السؤال يعني مطلوب من الواحد إنه على طول يصلي كده؟ نقول إحنا بنذكر الدرجة المثلى، والإنسان إذا استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة فمعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فمع زيادة الإيمان يصل وإذا نقص الإيمان نزل. وأكرر كلمة ابن رجب التي هي على لساننا دائما، وليس شرط المحب العصمة، مش شرط اللي يحب ربنا أن يبقى معصوم من المعاصي، لا، وإنما شرطه أنه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، كلما يقع يقوم يستغفر. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. بدأنا في اللقاء الماضي في ذكر كيف نقرأ القرآن، فذكرنا أول سبيل لتحصيل هذه اللذة، الشرط الأول فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه ولطفه بخلقه في نزوله جل جلاله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. ما تقول الحمد لله؟ الدليل هذا قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي، معليش اسمحوا لي أقول تاني بس صلي، صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أن الكلام صفة من صفات الله، صح؟ صفة، وإحنا نعلم جيدا أن الصفات نوعان، صفات ذات وصفات أفعال، صفات ذات وإيه؟ وصفات أفعال. صفة ذات معلومة، الرحمة صفة ذات، لكن صفات الأفعال النزول والهرولة و طب الكلام هي صفة ذات وصفة فعل في نفس الوقت. فصفة ذات فالله متكلم، صح ولا لا؟ وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يبقى صفة ذات أن الله متكلم، زي ما العلماء بيقولوا بقى متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. يعني إيه؟ قبل ما تقول لي يعني ايه اقول لك انا يعني بس تصلي صلى الله عليه وسلم. متكلم بالقوة يعني عندنا اخي سيد ربنا يكرمه يا رب ويكرم المسلمين اجمعين، اي ساكت في البوء تماما، هل هو اخرس؟ وما المتكلم؟ متكلم ولا اخرس يا جماعة؟ وما هو ساك، ده اسمه متكلم بالقوة. يعني ايه متكلم بالقوة؟ يعني متى شاء ان يتكلم ايه؟ تكلم، هو لسه متكلم بالقوة. انا بقى متكلم بالفعل، يعني ايه؟ عمال اتكلمه خروج هذا الكلام ده فيه، والسكوت يبقى متكلم بالايه؟ بالقوة. الله متكلم بالقوة، صح، ومتكلم بالفعل، يعني متى شاء ان يتكلم تكلم، وفعلا هو تكلم جل جلاله. ما تقول الحمد لله، كلام الله صفة. لما نيجي نقول ينزل ربنا، طب ينزل نسبة النزول، صح؟ النهاردة بعض الإخوة مش فاهم كويس مسألة الصفات ونفس العقيدة، والله ربنا يغفر، يظن إن القضية أمروها كما جاءت، يعني التفويض، يعني لما يجي يقرأ يد الله فوق أيديهم، يعني إيه؟ يقول يعني يد الله فوق أيديهم، تيجي تقول له هنا إثبات أن لله يد، نقول لا، هو ربنا قال لي يد، احنا نمرها كما جاءت، دول المفوضة مبتدعة. لا، ده انت لما تثبت ينزل ربنا يبقى تثبت ان الله ايه؟ ينزل، ومن اتاني يمشي هرولت اليه، يبقى الله ايه؟ يهرول. الامور تبقى مثبتة كده، تثبتها. لكن اللي بتفوض فيه الكيفية، ينزل، ينزل ازاي بقى؟ هنا نقول اسجد ايها العقل، العقل يعمل ايه؟ اسجد، لانك لا تستطيع ان تفكر في هذا، لا تستطيع ان تستوعب هذا، لا تخش.